والقيام بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. هذا توصل واجب لا بد منه. لا بد أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تتبعه، وهذه وسيلة النجاة والخروج من الكفر والنجاة من النار. فالذي لا يؤمن بمحمد كافر، والذي يؤمن بمحمد ويتبع توسل بأعظم الوسائل وأوجبها التوسل بالعمل الصالح، كما في حديث ثلاثة وجاءهم المطر فآواهم إلى غار في جبل انطلقت على الصخرة، فتوسل كل واحد منهم بما تقرب به إلى الله من العمل الصالح. واحد توسل ببر والديه، وواحد توسل بعفته من الزنا، وواحد توسل بعدله وإنصافه لأخيه الذي استأجره وأعطاه أجره فأباه وذهب، فلما له حتى يتوفر منه شيء كثير من الرعاء العبيد ومن البقر وما شاكل ذلك، وجاء يطلبه قال عبد الله اتق الله وأخذ أجري، أخذ ما تمام أمامك من الرعاء ومن البقر. قال تهزع بي؟ قال لا أزعي. الشاهد أن كل واحد توسل، اللهم إن فعلت كذا، اللهم إنك تعلم أني كان لأبوان كبيران ولزوجة وأولاد، كنت أسرح بغنمي فابتعت وأعود في الليل فأحلب وأقدم حلابهما قبل أولادي وزوجتي، وفي يوم من الأيام أبطأ بي الرجوع لأبي الطلب فتأخر فوجدت أبواي نائمان، وقدمت لهما حلابهما فوجدتهما نائمين، فزدت قائما ممسكا بقدحي في يدي حتى برق الفجر والصبي صغار أولى على رجلي على رجلي حتى قدمت أو معناه أن قدم أبوي على أبائي. فهذا مثال رائع في البر بالأبوين، وأنه كان يذهب يرعى ويرجع فيحلب غنمه ولا يبدأ بحلقه لأبويه، ولما نام ليلة من الليالي باش قائما إلى أن برق الفجر وهو ينتظر انتباههما، فلما قام قدم لهما شرابهما. لماذا فعل هذا؟ برا بأبويه كما أمره الله تبارك وتعالى، لأن البر لازم مأمور به بكل الشرائع. شاهد أن هؤلاء الثلاثة توسلوا بعملهم الصالح، فهذا من التوسلات المشروعة. توسل اللهم إني تقربت إليك بالعمل الفلاني تريد به وجهك فافعل لي كذا وكذا، فرق ربي أعطني كذا، هذا مشروع وجاء عند الحاجة. بارك الله فيك. كذلك التوسل بدعاء الرجل الصالح لا لذاته. الصحابة كانوا يتوسلون بالنبي عليه الصلاة والسلام، كيف يتوسلون به؟ يدعونه ما جاء في حديث الاستسقاء، يتوسلون به فيدعو لهم عليه الصلاة والسلام، ويتوسلون به فيدعو لهم بالنصر على الأعداء عليه الصلاة والسلام، ويتوسلون به بدعاء. هذا معروف في السنة، وما كان يتوسل بذاته لا في حياته ولا بعد موته، ولا يقوم لحق محمد ولا بذات محمد ولا بجاه محمد، هذا غير مشروع ولا يوجد في الكتاب ولا في السنة، وإنما افتعله أهل البدع والضلال. وأساسه والله أعلم مثل هذه الرواية ضعيفة، لأن بعض الروايات تكون إسرائيلية مكتوبة الأساليب يكون فيها معاني باطلة، فيدخل البدع من هنا. وبعض الأحاديث تكون مكذوبة أو مروية عن طريق الضعفاء فتقوم عليها بدع وضلالات، فبدعة التوسل من أسبابها مثل هذه الأحاديث الضعيفة. اللهم إنا نتوسل إليك بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو نستفتح بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذه ضعيفة كما سمعتم. التوسل مشروع وما ورد في الكتاب والسنة الثالثة، وما ورد في مثل هذه الآثار والأحاديث الضعيفة لا يجوز أن يتعلق به، لأننا لا نثبت به الله إلا ما ثبت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقائد، في الحلال، في الحرام. لا يجوز أن نبني حكما على حديث ضعيف أبدا، هذا باتفاق العلماء، وإنما نبني الأحكام والعقائد على الثابت من دين الله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أغنانا